قامت، اتجهت إليه كأنها ترجوه، تتضرع إليه أن يطفئ ناراً اشتعلت، ويرفق بقلب تشبث بلا رجعة. أمسك بيدها، ضغط عليها في قوة، أغمض عينيه وأغمضت عينيها، رآها في مخيلته مرة أخرى، تتأوه من الشوق إليه، يغرقها بقبلاته، وينزع فرعاً من أفرع الفؤاد، ويبقي عليه بداخل نفسه، وشعرت هي به في مخيلتها، تذوقت قبلاته في فمها، زال العطش وابتلت عروقها، أبعدها عنه، ثم نظر إلى زبيدة وقال: احميها إن استطعت، ولا تتركيها. قال وهو يدفع بها إلى خارج البيت: تركت بنتا وحيدة وسط الأهوال، ولكنها أعتى من كل الجنود، لا تخذليني، تذكري دوما كلمات بحنس: الشجاعة لحظة يختار فيها الإنسان أن يناطح شياطين السماء والأرض وحده بلا تردد ولا وسواس، ملقيا بكل الحذر إلى قاع النهر، متشبثا فقط بسنا البرق. أحببتك من أجل شجاعتك. توقفت عن الحركة، ثم فتحت فمها في ذهول وقالت: ماذا قلت؟ قال مسرعا: هيا. الباب الثاني. ما لقلبي من لوعة البين راقي، أتراني أحيا ليوم التلاقي. طلائع الأمري، شاعر فاطمي. 7. القبض على إبراهيم تم بعد يومين لا أكثر، كما توقع وكما أيقن. لا عهد لشاور ولا حيلة لإبراهيم سوى أن يرجو القدر في ميتة رحيمة هنا على أرضه، وليس وهو هارب إلى أي مكان. هو من اختار، وهو من سينتظر ما ستسكبه الأيام على نفسه، وكيف ستنكأ الجروح وتخرج الحشا من داخل الجسد. فليصبر، فالجسد سجن والدنيا سجن، هكذا قال جده بدر الجمالي. ووسط مجده وانتصاراته خانه الجسد وتوقف لسانه عن الكلام. دفع به الجندي إلى السجن، سبه ولعنه، ثم سب والديه. بقي إبراهيم ساكنا، يعرف أن الشجاعة تكمن في الصمت، وأن الجندي ينتظر منه صرخة أو ألما، لن يعطيه هذا الانتصار. بدا الوجه كالأحجار أو أشد قسوة. قال الجندي في كره: أين صلاح الدين الآن وعمه شيركوه؟ جاءا طامعين وخرجا مخذولين، وتركاك يا خائن لمصير مجهول. سمعت أن أمك قد تبرأت منك. تتبرأ منك بالطبع، فقد جلبت لهم العار. تكلم، هل فقدت النطق؟ هل تسمع؟ هل تتعلم؟ هل تقسم بالولاء لوزيرك؟ يا مصري! سبح عقله في 7 بحور، بحر هائج وآخر هادئ، بحر بزرقة الليل وآخر بزرقة السماء وقت السحر. يا أم إبراهيم، يا ليلى، يا لك من قاسية وظالمة، هل تتبرئين مني اليوم؟ قتلتني يا أم إبراهيم، لأنك صنعت مني الرجل منذ كنت طفلا، صنعت فارسا من الحلوى ثم أكلته في ثوان. كنت أنا قلبك فدهستني بقدميك واعتصرت الروح. ليتك عرفت من أكون منذ البداية. جسد ضعيف، حلواني يا أمي، لست قائدا للجيوش ولا عالما ببواطن الأمور. لم يخلقني الله بسحر موسى ولا قدرة سليمان. يا أم إبراهيم، لكم ابتسمت فخرا، وأنت تأخذينني بين ذراعيك وأنا في الخامسة وتهمسين: يا رجل، أنت الفارس والأمل، أنت رجلي وكل عمري الباقي. حملتني ما لا أستطيع يا ليلى، ثم عندما ناء بي الحمل وبركت ناقتي تخليت، وكأنك لم تحبي يوما ولم ترحمي. كيف لي أن أحمي إخوتي؟ وكيف لي أن أصارع الأيام يا ليلى؟ إذا كان جدي السيد الأجل لم يستطع أن يمنع ابنه من خيانته، تريدينني أن أحافظ على حياة إخوتي وكأنني أنا المانح والمانع. يا ليلى، ربما كنت على صواب. ليس للعدل أن ينتصر، ولا لأصحاب الأفكار النبيلة في عصر الفتنة أن يثبتوا. فليذهب الجميع إلى الجحيم، لا أبالي، حاولت وأخفقت. حدث، قولي لهم يا ليلى إن ابني إبراهيم قتل إخوته بحماقته ومبادئه وحبه للخير والعدل. قولي لهم إن ابني إبراهيم دفع بعائلة الصقلي إلى الهاوية وأنهى ما تبقى منها. قولي لهم إني قتلت إبراهيم يوم عاد إلي بخفي حنين. ولكن باعه قصير يا امرأة، لا هو يحيي ولا يميت. مات إبراهيم يا ليلى، فقري عينا ولا تخافي ولا تحزني. سيستسلم الجسد اليوم أو غدا، ولكن الروح برحت الجسد وانتهى الأمر. ليت ليلى تترك ذاكرته، اليوم يراها أمه، لا يراها بعينين عاجزتين وظهر منثن وكفين مرفوعتين إلى أعلى، كأنها تناجي القدر أو تستجير به. يراها شامخة بشعر أسود وعينين ممتلئتين بالحياة، تحكي له في حماس عن قصة السكندري في أيام الفوز والرخاء. قالت: تعرف يا إبراهيم، كان هناك ملك غير كل الملوك، جاء بعد عهد كله ظلم. هل تصدق أن المصريين كانوا يدفعون الضرائب على ملح الأرض وصيد البحر؟ حتى جاء الملك، يقولون اسمه أحمد بن طولون، ولكن الفوز جاء من هنا، من هذه المدينة الإسكندرية، تثور حتى وإن نام الدهر واتكأ على السحاب. دم الإسكندرية ممتزج بالكرامة، لا يطيق الظلم ولا يستقر معه. ثار الصياد ثم قتله الظالم حتى جاء ابنه وأخذ بثأره، يقولون إن اسمه أنس، تزوج أجمل البنات ووضع نصب عينيه مدينته وثأره. ظلم وضرب، قطعوا أطرافه وألقوا به في السجن، وخرج منتصرا وطرد الغريب. حكى لي جدي عن القصة. في الإسكندرية نتذكر مجد الأجداد، هو زمن غير الزمن، كان الدينار من الذهب الخالص، وكان الخير وافرا والدنيا مضيئة، والرياح تخجل من المصري وترهبه، لا سفينة تغرق ولا ملك ظالم يأخذ كل سفينة غصبا. بعد الشدة فرج يا بني، تذكر الصياد وحكايته، سجنوه وعذبوه. ابتسم لنفسه في أسى: أين أنت اليوم يا ليلى؟ تبرأت مني؟ أي حب هذا الذي يصبح كعبادة الله على حرف؟ إن صاحبني الفوز أحببتني، وإن ابتعد نفرت مني؟ أي أم أنت يا أم إبراهيم؟ رسم بإصبعه اسم رشيدة على حجر السجن. ترى ماذا ستفعل؟ لما يثق ويوقن أنها لن تتزوج بغيره؟ هل يصدق القلب حتى وإن عارض العقل؟ هل عشق ابنة عمه؟ وهل سامحها؟ لا، لم يعد الجسد هو ما يشتاق إليها، بل الروح. لن يخدع نفسه، هي بضعة من روحه، شاء أم لم يشأ. ولا يعرف متى ولا كيف تشبثت بالكبد وغمرته بفؤادها. يراها أمامه طوال الوقت بضحكتها الشريرة تارة، وبصرخة الألم تارة. لن يناقش العقل، فلو فعل فربما يطل عليه العقل بالظنون والشك، يذكره أنه كرهها واحتقر أفعالها. لا، لن يدنو من عقله، يكفي أن قلبه يصاحبها فيهدأ ويقترب منها فيصفو. ألا يكفي هذا؟ قال شاور في قوة وهو ينزل سلالم السجن الضيقة ويضع يده على أنفه من رائحة العذاب والقهر: أريده يقظا لا مكسورا من التعذيب، ولا ذليلا من الضيق والظلمة. إبراهيم بن الحلواني، جدك الوزير بدر الجمالي السيد الأجل أمير الجيوش، وجدك الأكبر جوهر الصقلي فاتح مصر وباني القاهرة، أنت الآن أمام أمير الجيوش شاور وزير الخليفة الفاطمي العاضد. لم يكن حلما، طلب الوزير شاور لقاء ابن الحلواني بالذات، أراد أن يراه ويتكلم معه. جاء شاور وسط حراسه ومع ابنه الكامل، نظر إليه إبراهيم بلا كلمة: أتعرف يا حلواني يا خائن، أن جدك هو مثلي ومعلمي؟ أتعلم منه، ولا أقصد جوهر الصقلي بل بدراً الجمالي. كان يزيح أعداءه بإتقان، ويذبح كل من يقف في طريقه بلا رحمة. كم رجل سلخ وصلب، وكم من الأطراف قطع، ثم يأتي علينا زمان يقف حفيده أمام أمير الجيوش شاور، من يتخذ الجد أباً ومثلاً. أليس هذا ذنباً عظيماً يا إبراهيم؟ بقي إبراهيم ساكناً. لا بأس، أنت تعرف أن هذا ذنب عظيم، سترجو وتستعطف، ولكم استعطف أبو طاهر جدك بدراً الجمالي قبل أن يسلخه بدر بلا تردد وهو حي. هذا زمن لا يترك لك الوقت لتفرز الأفعال وتتأمل النفوس، هذا عصر الفتن والطمع والخيانة، وأنت خائن، خنت الجيش الفاطمي من أجل جيش الشام، لهثت وراء كلمات العدل والخطر الكامن في الظهر من الفرنج، مع أن الفرنج هم الفرج وليسوا الخطر، ولولاهم لاحتل صديقك الشاب الخجول الذي لا يجيد القتال يوسف بن أيوب بلادك. تعرف أم تضلل نفسك؟ كلهم طامعون في مصر لا أكثر، الفرنج وجيش الشام ونور الدين وقائده الصغير يوسف بن أيوب، كلهم يريدون إقطاعية للجنود ليطفئوا نار الدماء في عروق جنودهم ويشعلوا نار القتل. لا ملاك على الأرض يا رجل، لو كنت جدك لسلختك، قتل ابنه الذي من صلبه عندما خانه. جئت أراك لأخبرك أن شجاعتك ممزوجة بضلال، وأن جرأتك ممزوجة بالخيانة، وأن مصيرك هو الهزيمة الأبدية. لو خرقت عينيك أرحمك من رؤية عذابك، ولو قطعت أطرافك يصبح السجن جنة واسعة. فلتبقى عيناك في الظلام تتوق إلى النور ولا تجده، ولتبقى أطرافك حبيسة تحلم بالجري ولا تقوى على القيام. يا بدر الجمالي، تعال لتشهد على خيانة إبراهيم حفيدك، تعال لأخبرك أن جعفر المظفر ابنك قد ترك قصره في القاهرة ليلتحق بمصانع الحلواني، وأن حفيدك يستحق القتل مثله مثل ابنك الأوحد. هل أقتله اليوم؟ وهل ستفرح بقتله أيها السيد الأجل؟ على قدر الوجل في سيرتك، على قدر الخزي في سيرة حفيدك، وعلى قدر الشجاعة في مسيرتك، على قدر البلادة في سيرة حفيدك، وعلى قدر حمايتك للبلاد، على قدر غدره بوزيره. تكلم، أسمعك. ليس لدي ما أقول، فلتكن مشيئة الله. بل تكلم، ربما تنقذك شجاعتك من السلخ، ويكون قتلك أسرع وأقل إيلاما. ساد الصمت هنيها حتى قال إبراهيم في صوت بطيء: الفرنجة ليس الفرج، لو دخلوا مصر تنتهي كما بيت المقدس وكما مدن الشام التي دخلوها. رحلوا يا غبي. على موعد بالعودة، هي حرب على الأرض والكنز، وليست من أجل عقيدة ولا رب، ولكنهم لم يرحلوا، استقروا على الأبواب التي بناها جدي بدر الجمالي، أبواب عاصمتك القاهرة. كيف نطق؟ لا يعرف، ومن أين جاءت الكلمات؟ لا يدري. حتى الشجاعة تتبدى في شهر بؤونة هذا العام. قال شاور في جفاء: اتضح أن لإبراهيم لسانا يحتاج إلى القطع. ثم التفت شاور لابنه الكامل وقال: أريدك أن تخترق بسيفك فخذ إبراهيم، ولا تصيب عرقا حتى لا يموت، اسلخ الفخذ فقط. بلع الكامل ريقة، ثم قال في رفق: أبي، أنت طلبت منه الحديث. افعل ما تؤمر بلا كلمة. أغمض إبراهيم عينيه وتمتم لنفسه: لا حول ولا قوة إلا بالله، رب لا تجعلني أرجو، فلتقطع لساني أو تفقدني النطق. فأمسك الكامل بسكين في تردد، واتجه إلى فخذ إبراهيم. شق الفخذ دون المساس بالوريد. تصبب العرق من إبراهيم، صرخ بأعلى صوته: الآه! خرجت من بين أطناب الحشا، ورأى جدته الكبيرة سندس وهي طفلة وسط النيران، كيف احترق وجهها وبعض الجسد. يشعر بها الآن. ما أقبح النار وما أفزع الآلام التي لا إرادة لنا بها، ولا يدري لماذا تذكرها. رشيدة تتحمل في صبر، فما باله لا يستطيع أن يتحمل هو. هل تكون ابنة عمه أقوى منه؟ ابتسم وسط آلامه كأنه فقد عقله. توقف الكامل ونظر إلى الأب وقال: هذا يكفي، وإلا سيموت. كأني رأيته يبتسم. هل فقد عقله؟ أبي، الرحمة من سمات العظماء، قال الأب في حسم. أريدك أن تنهي ما بدأت يا كامل. غدا أزوره فأجده مسلوخا تماما. علق جلدة، أريد أن أرى الجلد يحترق تحت النيران، أريد أديم الأرض من جسده. بلع الكامل ريقة ثم قال: أمرك أبي، ولكن الوعد الذي وعدناه لي. قاطع: الوعد يعده المهزوم، لا وعد للمنتصر ولا محاسبة، غدا أراه. قال في حسم: أمرك يا مولاي وأبي. ثمانية. توقعت رشيدة أن المواجهة مع عبد التواب ستكون كمواجهة الوحش الضاري، لا تحبه ولكنها تحتاج إليه، وما يثير أعصابها هو استماع كل الحلوانية إليه هو، وليس لها هي صاحبة المكان. جلست أمامه ثم قالت: إبراهيم طلب مني أن أدير الدكاكين والمصنع هنا في الفسطاط. قال في حسم: إبراهيم في السجن يا ابنتي، أنا مثل أبيك وسأدير كل شيء نيابة عنك، هذا أفضل، أنت تبقين في بيتك مصونة كاللؤلؤ المكنون، كلنا هنا في خدمتك. حاولت أن تسيطر على الغضب الذي يجتاحها ثم قالت: أنت ذراعي الأيمن، ولكن الدكاكين لي، أبي أرادني أن أديرها وكذلك ابن عمي. قال عبد التواب في تحد: العمال لن تستمع إلى بنت يا سيدتي، لو كان هناك رجل قادر على إدارة المصنع أنا كنت أديره طوال العام الماضي. ابتسمت ابتسامة مصطنعة ثم قالت: أنت على صواب يا عمي، الرجال لن تطيع بنتا إلا لو أمرهم الرجل الطيب الذي تربى هنا منذ الصغر أن يطيعوني، أنت تأمرهم بهذا. نظر إليها في تحد ثم قال: لن يوافقوا. يا عمي، أنت مثل أبي الآن، وجواد هرب، ولن أتزوج غير إبراهيم. إبراهيم في سجن شاور، لا أحد يخرج من سجن شاور حيا. كتمت دمعة خنقتها ثم قالت: لا أستطيع الاستغناء عنك يا عمي، ولا أريد. هب مثلا أن الرجال قررت ألا تطيعني، سأضطر إلى قطع قطعة من قلبي والاستغناء عن رجل أعتبره في منزلة أبي، وهب أني استغنيت عنك ثم لم ينفذ الرجال أمري مثلا، سأبحث عن غيرهم ولن يكونوا بكفاءتهم ولا إخلاصهم، وستشهد أنت تدهور مصنع الصقلي ودكاكينه. طبق شفتيه ثم قال: ولكنك لن تفعلي يا ابنتي، فأنت لا تكرهين جدك كل هذا الكره. ثق أني لن آخذ أي قرار دون استشارتك، وأني لا أستطيع إدارة هذا المصنع من دونك، ولكن جدي كان يقول: لكل زمان دولة ورجال. نعم، جدك على حق، تكلم عن الرجال ولم يأتي بسيرة امرأة ولا بنت. لا مكان للبنات في أي عصر، مكانهن في البيت. تنهدت وهي تحاول أن تتذكر حبها لإبراهيم وتحاول السيطرة على عصبيتها، ثم قالت: كأنني رأيت جدي جوهر الصقلية في الحلم، وهو يخبرني أنه كان يقصد لكل زمان دولة ونساء، وأن كلمة رجال هنا كانت تشمل كل البشر. لا أعرف هل هذه رؤيا أم ماذا؟ هيا يا عم عبد التواب، فقد زارني أمس الشمولي صاحب محل الحلوى في القاهرة، يريد شراء الدكاكين، وقلت إني سأفكر في الأمر. قال في حسم: لن تتحكم فينا بنت في عمر بناتي. هل تفضل أن يتحكم فيك صاحب دكاكين الحلوى في القاهرة الشمولي؟ سأترك المصنع اليوم. يا عمي أنا لا أهدد، ولكني سئمت الخلافات. لو بعت المصنع للشمولي فسوف ينتهي كل خلاف. معي تحافظ على هيبتك، ومع الشمولي تعود حلوانيا صغيرا في مصنع كبير. ماذا تريد؟ سأترك المصنع اليوم. فكر في الأمر يا عمي، ولا تأخذ قرارا سريعا، أنا لن أستغني عنك. ضرب كفا بكف وهو يتذمر ويتمتم بكلمات، ثم خرج. أتى بعد 3 أيام وقال إنه سيبقى على شرط أن يشاركها كل قرار. وافقت على مضض وهي تدعو الله أن يلهمها الصبر. السلام الحذر بين عبد التواب ورشيدة كان أصعب من السلام بين نور الدين وشاور. هي تتتبع خطاه وهو يتتبع خطاها، هي تتجسس عليه وهو يتجسس عليها، هي تأخذ قرارا أحيانا لتحيط الرجال وتسيطر وتظهر قوتها، وهو يتحداها فقط لأنه يستطيع. بعد شهر ظهر جواد، جاء يسعى في شوق، ما إن رآها حتى ركع أمامها ثم قال: أقسم إني لم أخونك. نظرت إليه بلا أي تعبير على وجهها، التفتت حولها وهي تعرف أن عبد التواب يتجسس عليها وينتظر ما سيحدث. قالت في حسم: أنت سرقت أموال إبراهيم كلها. التفت حوله ثم قال: جئت أتمنى رضاك وأتمنى الزواج بك. قالت في حسم: أنت سرقت. فقال في صوت خافت: وأنت من طلبت مني هذا، فعلت هذا من أجلك. وأين هي الأموال؟ التفت حوله ثم قال: أنا لم أسرق وحدي يا سيدتي، تعاون معي زوج أخته ومساعده وذراعه اليمنى سفيان. لا أصدقك. بل صدقيني، سرقت الأموال وأعطيتها له ليحفظها في مكان آمن حتى تنتهي الحرب والحصار. اتفقنا أن ندفنها في كوم الدكة عند القرافة، دفناها معا. ثم بعد يوم اختفت. هرولت إليه ولكنه رحل إلى الشام هاربا. أقسم إني أقول الحق وإني أريدك. قالت: يا جواد فلننسى الماضي، اذهب إلى حال سبيلك. نظر إليها في غضب ثم قال: الآن تريدينني أن أذهب إلى حال سبيلي بعد أن وعدتني بالزواج إذا سرقت؟ كنت تنتظرين إشارة من ابن عمك حتى تلقي بي في القاذورات، أهذا مصيري يا ابنة الحلواني؟ قالت في حسم: اذهب إلى حال سبيلك. ألم تتعلم يا رشيدة ألا تلعبي بالبشر وكأنهم عرائس من الحلوى؟ قالت في فزع: إياك أن تنطق اسمي دون سيدتي. قام وأمسك بمعصمها في قوة وقال: ألم يربك والدك يا بنت؟ تظنين أن حامل القمح لا يليق بك الآن بعد أن أضعت كل عمري؟ قاومته بكل قوتها وقالت في قوة: لا تهددني، لم يولد من يهدد رشيدة، أخرج ولا تعد. أخرج سكينا من جيبه ثم رفعها، فانطلق عبد التواب ناحيته، صارعه وأمسك بالسكين ثم قال: السيدة رشيدة تطلب منك أن تخرج، أم أنك تريدني أن أنادي كل رجال المصنع؟ أمسك جواد بسكينه ثم خرج من المصنع. قالت رشيدة وهي تبتسم: أنقذت حياتي يا عمي. ابتسم عبد التواب في فخر وقال: أنت ابنتي. ولسبب ما بعد هذه الحادثة اعتدلت العلاقة بين الاثنين، وأصبحت أشبه بالعلاقة بين صلاح الدين يوسف وعمه أكثر منها بالعلاقة بين شاور ونور الدين. اختفى جواد مرة أخرى، شعرت ببعض الذنب ليلا، كان على صواب، لعبت به وبغيره، لم تكن ترى سوى نفسها ويأسها من ابن عمها. كانت طفلة عابثة تعرف وتندم وتتمنى ألا يكون عقابها هو حرمانها من ابن عمها بقية العمر، مع أن هذا عقاب تستحقه بلا شك. أصبحت تعمل في إتقان ليلا ونهارا، أرادت أن تعيد علاقات مصنع الصقلي بقصور القاهرة، القصر الغربي والشرقي. تفننت في صناعة الحلوى وإرسال الهدايا لأمراء القاهرة، فلتبدع في صنع الحلوى. اليوم تخترع نوعا جديدا من الحلوى كما اخترع جدها عروس المولد والحصان والفارس. طلبت من أمها وزبيدة أن تساعداها، أخذت السكر والعسل واللوز والشيرج وقسمتها أجزاء متساوية، ثم دقت اللوز ووضعته مع السكر على نار مع زيت الشيرج حتى يغلي ويتحمص اللوز، ثم أضافت العسل ونثرت عليها السكر وخلطتها معا، ثم قلتها مرة أخرى في زيت الشيرج، ثم أضافت الزعفران الثمين المذاب في ماء الورد والمسك، ثم وضعتها في أوان وقالت لأمها: ما رأيك؟ تذوقت الأم بأصابعها وتنهدت قائلة: كأنها حلوى من الجنة، عسل ومسك ولوز. قالت رشيدة في فخر: نعطيها هدية للخليفة الإمام وأمراء القاهرة، ولكن لابد أن نختار لها اسما، هذه حلوى من إبداع ابنة الصقلي والأرمني والمصري، رشيدة. قالت الأم: سميها حلوى الشجاعة. ابتسمت ثم قالت: لن يتذوقها أحد يا أمي خشية تبعات الشجاعة، فلنسميها حلوى المكشوفة. رشيدة أول من أدارت مصانع وحدها وكشفت قدرتها وقوتها. بدأت في توزيع حلوى المكشوفة. جاء إلى مصنعها أمراء الوزير كلهم يطلبون الحلوى الجديدة، واليوم جاء ضيف لم تره من قبل، ولكنه كان يتتبعها منذ تذوق الحلوى. طلب مقابلة ابنة الصقلي التي تدير المصانع في الفسطاط. ارتدت خمارها وذهبت في قلق، وطلبت من عبد التواب أن يأتي معها. توقفت والتفتت إليه ولم تصدق من ترى. كان الكامل ابن الوزير شاور، هو شاب في مقتبل العمر. ابتسم لها وقال في رفق: هل خلعت خمارك يا سيدتي؟ قالت: لا يجوز يا مولاي. نظر حوله ثم قال: اصرف الرجال. قالت في تردد: يا مولاي، جئتك من أجل سر مهم. طلبت من عبد التواب أن ينتظر بالخارج، ثم عقدت كفيها وهي تخاف أن يأتي بنبأ شؤم عن ابن عمها. قالت: أسمعك. ليس للقلب قائد ولا وزير، وأنت ملكت القلب يا سيدتي، فاحكمي بما تريدين. اليوم أتزوجك فتملكين كل مصر. نظرت إليه في ذهول بلا كلمة، فأكمل: أراك وأراقبك كل يوم، كأن دكاكين الحلوى هي روحك. وماذا ستفعلين لو ضاعفت لك الدكاكين؟ لو حميتك من كل غادر؟ لو ساعدتك دون أن أكبح حريتك؟ منذ تذوقت حلوى المكشوفة وأنا أبحث عن الحلواني، دلوني عليك فأصبحت الغاية والأمل. لم تنطق. قال مسرعا: لا تقولي شيئا، فكري في الأمر. زواجنا يبقي على مصانع الحلواني في الفسطاط وكل مصر، فكري في الأمر واستشيري، ولأثبت لك حسن نيتي أعطيك أضعاف ما تملكين مهرا يا رشيدة. في مصر الكثير من البنات يا مولاي، كنت أظن أنك جئت إلي بخبر عن ابن عمي، هو في سجن شاور. قال في حسم: لن يعود. سقط قلبها للأحشاء وأمسكت ببطنها وقالت في صوت مبحوح: هو حي، أريده حيا يا مولاي، فهو من دمي حتى لو اختلفنا، هو كالأخ والأب، كنت أتمنى أن تشفع. قاطعها. سلخت فخذه بيدي، نظر إلى عينيها، رأى رعشة في جفنيها واضطرابا في أنفاسها، ثم شهقت بلا إرادة وزاغت عيناها، ولكنها قالت في صوت خافت كله رجاء: هو لم يمت، أليس كذلك؟ قال وعيناه تركزان على عينيها: هل يهمك أمره؟ قالت في صوت أرادته أن يخرج قويا: الدم والرحم يا مولاي. بقي صامتا، شهقت من جديد كأنها ابتلعت أفعى سامة، ازدادت شهقاتها ولم تستطع النطق، فقال كامل: أنت تحبين، أليس كذلك؟ منذ رأيتك وأنا أشعر بهذا، منذ لمعت عيناك عندما تكلمت عنه، وعندما انتفض قلبك يطلب المزيد. أمسكت بجدار الحانوت حتى لا تقع، وقالت في ترج: لا، اعذرني يا مولاي، الموت يؤثر في دوما، وهو من دمي، ولكنه لم يمت، أعرف، حتى لو تعذب فقد هرب، أليس كذلك؟ تساقطت الدموع دون إنذار، وضع يده على كتفها وقال: لو قلت إني أحبك هل تصدقينني؟ وإني لم أحب غيرك حتى ولو كان كل نساء الأرض نصب عيني. لم تسمعه، همست وهي تزيح يده: إبراهيم. قال فجأة: والدي يريد أن يصبح بدرا الجمالي، يضع القائد نصب عينيه، سمى نفسه أمير الجيوش، ولكن ليس كل من أصبح ملكا هو ذا القرنين، ولا كل من ملك خزائن الأرض يوسف. هل تحتاجين إلى شيء مني؟ هزت رأسها بالنفي وهي تتمنى فقط أن يتركها لحالها، خرج بلا كلمة، فهوت إلى الأرض، تنشجت بلا بكاء، ثم جرت إلى مشهد السيدة رقية، جلست أمامها ثم همست: سيدتي، أنت تفهمينني وتعرفين قلبي، اشفعي لي أو تكلمي عني. يا رب لا تغضب مني، كنت أتصرف بهوى النفس، فاغفر لي. يا رب لا تحرمني منه، لا أستطيع العيش بدونه، كان أمامي وأنا أكرهه وأنا أحبه منذ ولدت. يا رب أعرف أنها مشيئتك، لو حرمتني منه فلن أغضب، فهو ملكك أنت، ولكني أعدك أن أحسن من نفسي وأجاهد كل الشر بداخلي، أعدك. هل ستعيده لي؟ لا، لا تقل إن رشيدة مدللة لا تحب الخسارة ولا تترك لعبها للغرباء. هل ستعيده لي؟ من اليوم سأحسن إلى الضعيف وأغفر كل الأخطاء، هل ستعيده لي؟ يا رب عدني أن تعيده لي. سيدتي، أنت امرأة تعرفين، تفهمين، توقنين، يا ابنة علي بن أبي طالب، هل تسمعين؟ يا رب هل ستعيده لي؟ سأتأدب في الطلب، نعم سأتأدب في الطلب، وأكف عن التدلل والحروب والمؤامرات. أنا رشيدة بنت الجمالي الأرمني وجوهر الصقلي، بنت الاثنين، المصرية التي تحبك، حتى في معترك شري كنت أحبك، لم يترك حبك قلبي. يا سيدتي أخبري ربي أني أحبه. يا رب هل ستعيده لي؟ أنت الحليم الغفور اللطيف، ألطف بي واجعل حلمك يطغى على كل انتقامك، وأعده لي يا رب العالمين. ها أنا أتأدب في الطلب، أنا راضية بقضائك، سأرضى حتى تعفو وتصفح. انهمرت في البكاء بلا توقف، هرولت إلى بيت أخته في القاهرة تسأل عنه. قالت أخته إن أمها ستعود من الشام قريبا، ولا أحد يعرف أي شيء عن إبراهيم، ولكن حسين عاد، سيجتمعون معا قريبا، ولكن إبراهيم. لجأت شفيقة إلى زوجها أفتكين ليخبرها بمصير أخيها. قال في وجوم: لا أحد يخرج حيا من سجن شاور. 9. ما حدث لإبراهيم يعرفه الكامل بالتفصيل. أغمض عينيه واستسلم. سيأتي الموت أخيرا، فليشكر الوزير. ولكم يتمنى أن يخبر ليلى أنه ميت، أن بقاءه حيا ذنب دفع ثمنه من لحمه وتفرق الجلد عن الدم. عندما تطمئن روحه في يد الخالق، يتمنى أن يعود إلى الأرض برهة ليستمع إلى ليلى ويرى ماذا ستقول. هل ستحزن؟ ما يقلقه هو أنها لن تحزن، ربما تفرح أنها تخلصت من قاتل ولديها. آه من جور الأحبة وخيانة الكبد. أنا المظلوم يا ليلى، أنا المظلوم وأنا الحي. صاح الكامل: ألا تسمعني؟ لا أسمعك، ولكنك توقفت عن التعذيب. هل توقف العذاب؟ هل انتهيت؟ لو قتلتني بسرعة أكون ممتنا لك بقية عمري. قال الكامل وهو يلتفت حوله: كنت أقول لك اهرب، فتحت لك الباب، اخرج، ارتدي هذه الثياب وغط وجهك واخرج بسرعة. سأضع مكانك جثة مشوهة لسجين قد مات، هيا. فتح عينيه في فزع: سيقتلك والدك لو عرف. اقتلني تسلم. لن أقتلك، أنت وملك الموت تحقدان علي، لماذا؟ نظر إليه الكامل ثم قال: ربما فقدت عقلك من التعذيب، اخرج من هنا هيا. ألقى به رجل في صحراء سيناء وترك معه بعض الماء والطعام. لم تزل الدنيا مبهمة، والعينان لا تريان سوى شغف العجز. العذاب واقع والبين يتجلى، لا عودة له لمصر. علت الأمواج ثم امتصت المياه التي تمردت، وحدثت المعركة في الأعماق. آه من الإسكندرية تبقى في القلب رغم كل السلخ. استلقى على الأرض في الصحراء، مد شيخ يده ببعض الماء، فتح عينيه ورأى لحيته الطويلة البيضاء ولم يرى ملامحه. من أنت؟ قال الشيخ: أنا من أنقذت حياتك وعقلك من التعفن داخل سجن شاور. أنت عابد زاهد أم رجل حرب؟ أنا أعرف ما لا تعرفه وأفهم ما لا تفهمه. رأيت ما لم ترى وعاصرت ما لم تعاصر، فأعطيت ولائي للسلام. وهل السلام رجل لتعطيه ولاءك؟ هو المنقذ يا إبراهيم. لما أنقذتني؟ ظننت أن من أنقذني هو الكامل بن شاور. هو أوصلك إلى هنا، ومن هنا أنا أتولى أمرك. لك هدف يا إبراهيم خلقت من أجله، معي تتكشف لك كل الحقائق. أدار إبراهيم رأسه كأنه يحاول أن يدفع بأحلامه بعيدا، فهذا الشيخ حلم، هذا أكيد، ولكنه لا يختفي. قال في ريبة: أنت يا شيخ ماذا تفعل في الصحراء؟ تتعبد يا ترى في الخلوة، أم تبحث عن الضالين مثلي؟ قال الشيخ بصوت رخيم: أنا هنا من أجل إنقاذ النفس والبشر، أقتل من أجل أن تنقذ الأرواح لو اضطررت. الفرق بيني وبين الجيوش أني أقتل من أجل السلام، والجيوش تقتل طمعا وحمقا. مد يده ثم قال: ماذا رأيت؟ هل تعرف شيئا عن تبعثر الأمم وشرذمة القبائل؟ هل تدرك معنى التناحر وحروب داحس والغبراء؟ عصر الجاهلية كان عصر رحمة لو قارنته بوقتنا هذا. العراق حيث خليفة بغداد كان محاطا بالفرنجة من جهة الشام، سقط بيت المقدس في أيديهم، وبينما الفرنجة تتطلع لكل الأمة، كان خليفة بغداد يستعين بملك تركي ضد ملك سلجوقي، فتقام الحروب أعواما ويسقط القتلى بين المسلمين، ثم يعايرون العرب بحرب البسوس. أتصدق هذا؟ مسلم يحارب مسلما ويتآمر عليه، والفرنجة تنتظر سقوط الخلفاء الواحد تلو الآخر. أما خليفة مصر فأنت تعرف ضعفه أكثر مني، يستعين بنور الدين زنكي وهو يخاف على ملكه منه ليقضي على وزيره شاور. كيف لخليفة يحكم مصر ألا يستطيع أن يتحكم في رجل واحد؟ لو أردت البكاء تعال معي إلى بلاد العرب، ستشهد على الذل بعد العزة، والجهل بعد المعرفة، والردة بعد الإسلام. نظر إليه إبراهيم بلا كلمة، كلماته حقيقة عاصرها ويشهد عليها. فأكمل الشيخ وهو يسير وسط الصحراء: ستتجه معي إلى الشام، من هناك سنذهب إلى بغداد وستشاهد بنفسك وتحكم بنفسك. يا شيخ، كيف تعرف اسمي؟ سمعت عنك، شاور يهابك. لقد أذلني، كنت بين يديه كالأيتام في مأدوبة اللئام. من يذل عدوه يخشاه. تأتي معي إلى القلعة حيث يسكن أهل الجنة فقط. وأين هذه القلعة؟ عند الجبل البعيد، عند بلاد الفرس، حيث لا تصل الفتن. هنا قلعة الموت على قمة الجبل، هنا عقاب المذنبين وفرج المعذبين، هنا طريق واحد يلتف حول المنحدر، من يجتازه فهو آمن، ولكن لا جيش يصل إلينا ولا ملك يقوى على طريقنا العسير. تعال يا إبراهيم لتتذوق ريح الجنة، حيث الطيب فقط من يعيش، والطيب فقط من ينتصر، والطيب فقط من يمتلك. خذ نفسا عميقا واجلس فوق الجبل، هنا كل ما عليها ضئيل تافه كما الإنسان. هنا أناس عرفوا الله فعرفوا غايته وعملوا من أجل الخير. ستتذوق طعاما لم تذق في روعته. قل لي يا إبراهيم، أي الأشياء تجعل من الحلوى نشوة الخلد؟ الزعفران والمسك. أبشر يا أخي، أنت لست منا ولكنك ستصبح منا عندما تعرفنا. أجدادك أعداء لنا نعم، ولكن يخلق من الشر كل الخير. أنا لا أفهم شيئا. لن تفهم إلا عندما تتذوق حلوانا. قدم له الحلوى يا بني. نظر إلى طبق الحلوى، كانت تشبه الزلابية ولكن لونها أخضر ممتزج بالأصفر. أمسك بواحدة ثم قال: ماذا بداخلها؟ يا إبراهيم أنت ميت، أخذناك من بين يدي الوزير شاور مسلوخا، أتخشى الحلوى من يد المسلمين؟ قربها إلى فمه ثم قال: ما الأخضر الذي يعطيها هذا اللون؟ نبات الجنة. لا أعرف ما قصدك. تذوق ثم احكم بنفسك يا أخي. وضع واحدة في فمه، كانت تشبه الزلابية التي تصنعها والدته في البيت، ولكنها أيضا تشبه الملوخية بالسكر أو الزعفران بالملح، لم يتأكد. أخذ الواحدة تلو الأخرى، ارتخت أنفاسه وارتاحت، وتردد عقله بين أركان الدنيا، تارة إلى مصر وتارة إلى الطريق الطويل للقلعة. رأى ما لم يرى من قبل، أغمض عينيه ثم غاص في زيت الشيرج البارد شديد البرودة، امتزج الزيت بزبد البحر وخرجت أنفاسه هادئة مستعدة لأي ألم. ابتعدت ذكرى الأم التي تخلت، والحبيبة التي لم يكن لديه الوقت ليطفئ لهيب شوقه إليها، والإخوة. آه من غدر الإخوة وتخليهم. يا قلعة العقاب والحياة، تعالي هنا إلى أحضاني، أنا باق حتى لو غار كل البشر، أنا هنا سيد القوم والملك الوحيد. همس رفيقه: يا إبراهيم، من أقوى، أنت أم شاور؟ أنا. سوف يموت شاور وستقتله بيديك، هذه أمنيتي الوحيدة. فلتأكل من نبات الجنة وتتمنى، هذه حشائش تعطي القوة، كيف ستقتله؟ تتدرب أولا على الرمح. أتدرب اليوم. نقتل شاور وننقذ البشر من ظلمه. لو قتلته في حرب تقتل معه الكثيرين، ولو اغتلته وحده كما الفأر يموت بمفرده وتنقذ حياة كل البشر. أنت يا إبراهيم تنقذ حياة كل البشر وتحرر بيت المقدس من ملوك الفرنجة. استمع، هل تسمع؟ أسمع. تقتل شاور؟ أقتله، بالطبع أقتله. خذ بعض الحلوى يا أخي، هل تشعر بالجنة؟ أخاف على عقلي، لا أعرف أين أنا. لم تشرب الخمر من قبل، أليس كذلك؟ لم أفعل قط. حتى يوسف بن أيوب كان يشرب الخمر مع إخوتك في الإسكندرية، ثم يقولون إنه ترك الملذات جميعا ندما على ذهابه إلى الإسكندرية. أنت خير البشر، تذوق الجنة لتعرف ما الذي ينتظرك، ولكنك تعرف أنك فدائي. تقتل شاور وتعرف أنك ستموت أيضا. أتمنى الموت لو كان سينقذ الناس من شر الوزير. هذا هو رجل القلعة، الرجال هنا تقدم على الموت فداء للبشر جميعا. شاور يموت، ثم نور الدين، ثم أسد الدين شيركوه، ثم يوسف بن أيوب، ثم الخليفة العباسي، وبعد أن يموتوا كلهم نحرر بيت المقدس. لم يسمع إبراهيم الجمل الأخيرة، كان يطير في الهواء على جناحي طائر العنقاء، يلفح الهواء وجهه ويدغدغ بانتعاشه كل أحشائه. هذا هواء غير كل الهواء، وهذا طائر يجري به في السماء ثم يصطدم بسحابة فتتحول بين جناحيه إلى حلاوة من الشعر الأبيض يأكلها ولا يشبع. عندما استيقظ تلاشى الطائر ومعه الحلاوة البيضاء، التفت حوله في يأس. ما فائدة الدواء السحري الذي يتلاشى بعد ساعات؟ وما فائدة الموت لو كان يتبعه عقاب؟ لما تختلط عليه كل الحقائق؟ من أنقذه؟ الشيخ الصوفي الزاهد جلال الدين، أم كامل ابن شاور الذي ولد من بين حشاش الشر والظلم؟ أين هي الحقائق؟ وكيف لشيخ زاهد أن يدعو للقتل حتى ولو كان من أجل إنقاذ البشر؟ حاول أن يتذكر ما سمع أمس، حاول أن يتذكر الألم، السلخ، ولكن وجه أمه هو ما طغى. تنظر إليه في لوم كأنه قاتل إخوته، تتبرأ منه. ثم وجه رشيدة بعينيها الممتلئتين بالحياة. هذا عصر الجنون، فلو أحب هو شقاوة وصعلكة ابنة عمه، ولم يعجبه هدوء وعقل سيدة فهو مجنون، بل أحب شجاعتها ومواجهتها أكثر من أي شيء. أحب الشغف الذي يكاد يقفز من مقلتيها، واليقظة التي تنسكب من روحها. أحب فيها جرأة الفارس وعدل الزاهد. كيف لعيني أمه أن تؤذيه أذى لا يمحى بنار ولا ماء؟ حتى السلخ أهون. ثم جاء جيش الشام إلى الإسكندرية، صاحبه يوسف بن أيوب أصبح أخا وعشرة. هل كان إبراهيم على ضلال؟ اهتزت الرؤوس داخل عقله أو امتدت وتفتتت؟ الجيش الفاطمي ليس جيش مصر، ولا به جنود مصريون. يقولون أحمد بن طولون أدخل المصريين جيشه ولم يفعلها أحد بعده، ولكن أليس من الحمق أن يقف إبراهيم أمام الجيش الفاطمي، جيش الإمام والخليفة الذي يحكم بلده؟ ماذا توقع؟ ألم يلقي بإخوته إلى التهلكة؟ ولما يثق في كلمة يوسف بن أيوب وهو شاب لم يتمرس في القتال بعد؟ ولما لم يدخل شيركوه بجيشه لينقذ أهل الإسكندرية؟ لم يستطع، ولو لم يستطع إذن لابد من إدراك العجز والضلال. نعم، لكم يحتاج إلى الحلوى الخضراء الآن بعد أن أدرك. أخطأت يا إبراهيم، سرت في معراج القادة وأنت حلواني، لا أتقنت الحساب ولا حفظت على الرجال والنساء. أخطأت يا رجل، فلا جيش الشام يستحق ولا الجيش الفاطمي، فلتنهر كل الجيوش وليعد إخوته إلى الحياة، فلتنكشف الغمة وينسى ما كان، السلخ أهون من عذابات ما بعد السلخ. عرض عليه جلال الدين الحلوى الممزوجة بالسحر والنشوة فرفض، قال إنه سقيم، ينظر إلى الأصنام حوله ويتمنى أن يحطمها، كل البشر أصنام، وكل ما نتمنى من زينة فهو إلى النسيان. قال جلال الدين في قلق: ماذا بك؟ أنت غير إبراهيم الذي طار أمس مع السحاب. أنا هو، ولكن الطيران ثم الهبوط إلى أقصى أعماق الأرض يقلق ويفقد البشر التوازن، إني سقيم. نظر إليه جلال الدين في قلق ثم قال: تتذكر ما اتفقنا عليه أمس، أليس كذلك؟ تريد قتل شاور؟ أريد قتله لتنقذ البشر من شره، حتى لو مت أنت أيضا، فأنت رجل أنقذت الآلاف. كم رجلا مات في حرب شاور وأسد الدين شيركوه ويوسف ابن أيوب؟ الكثير. ما رأيك فيما حدث في الإسكندرية؟ هل ضل لك يوسف بن أيوب؟ ألم يلقي بأهلك إلى التهلكة؟ قال إبراهيم بلا تفكير: فعل. مد جلال الدين يده بالحلوى ثم قال: ذق طعم الجنة. أمسك بها بيد مترددة ثم قال: لقد فقدت الطريق. فقال جلال الدين بقوة: بل وجدت. يوسف بن أيوب الملقب بصلاح الدين هو الوزير شاور، هو نور الدين، هو شيركوه، هو الخليفة العباسي، وهو الفرنجة، كلهم سواء. هل تسمعني؟ قضم من الحلوى ثم أغمض عينيه وقال: لا أسمعك، أعد ما قلت. فأعاد عليه جلال الدين، فقال إبراهيم في اضطراب: صلاح الدين ليس شاور، والفرنجة ليسوا الجيش الشامي، كلهم سواء، الطمع آفتهم، بعضهم يلبس ثياب التقوى فيكون أخطر وأشد وطأة. أغمض إبراهيم عينيه وراح في غيبة عن العالم. تفتحت الأبواب وظهرت حشائش الجنة. بعد برهة قال في ريبة: يا شيخ، لما تلبس ثياب الصوفي وكأنك أنت ترتدي ثياب التقوى؟ عد إلى رشدك يا إبراهيم، أنت في قلعة الموت، من يدخل لا يخرج، هو مصير اخترته أنت عندما صاحبتني. أنا الشيخ جلال الدين، الشيطان يصور لك أنني لست هو. أطال إبراهيم نظره إليه ثم قال: تريدني أن أقتل شاور؟ ابتسم الشيخ وطأطأ رأسه، ثم مرر بأصابعه على لحيته البيضاء الطويلة وقال: لا يمكنك أن تقتل شاور، ينتظرك ليقتلك، كلنا فدائيون، ولكننا ننجح في المهمة دوما، لابد أن تترك قتل شاور لغيرك، تتركه لرجل لا يشك فيه شاور ولا يخافه. الوزير لا يخافني. بل لا يخاف غيرك، نحن نعرف النفس والخوف واللين الذي بالقلب، صلاح الدين يوسف بن أيوب. ماذا تريد مني؟ أنت صديقه، هذا ماض لن ينسى ما فعلت من أجله. أريد الموت، هل تقتل هذه الحلوى؟ كل ما هو حلو يذبح. الموت نعمة لمثلك. تركني الله حيا وأخذ مني كل شيء، لما تركني حيا؟ حتى تقتل صلاح الدين. فتح إبراهيم فمه في ذهول ثم قال: من؟ ألم يطلب منا الله أن نتخلى عن كل ما نحب من أجله؟ هل هو أقرب إليك من أهلك وأمك وأخيك؟ ألم يقل الله في كتابه: إن في الأقارب أعداء حتى في زوجتك وابنك، تخلى عن الناس من أجله. كان إبراهيم في دنيا غير الدنيا، كان متعبا من الركض ويحتاج إلى نوم عميق. ابتسم جلال الدين ثم قال: أنت خير الرجال، الموت قريب، لا تقلق. ردد إبراهيم: قريب، لا تقلق. أخذ يفكر في كلمات يجادل بها الشيخ جلال الدين، رتب كلماته، وما إن دخل عليه حتى قال: أنت تلعب بالكلمات وتضل ولا تهدي. إبراهيم، لا تتجرأ على الشيخ. التخلي ارتقاء، ولا شر به، ولا طمع، ولا قتل، ولا غدر. والأقارب عدو إذا حثونا على ما يغضب الله، والأخسرون أعمالا هم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مثلك تماما. عملك أسوأ من عمل الكافر، وأكثر وطأة على المؤمن، وأقسى تبعات. أراك تهاجمني مع أنني أنقذت حياتك، لا بأس، فكر في الأمر. يوسف بن أيوب قتل إخوتك بحرب لا فائدة منها ثم رحل. قال إبراهيم في دهشة: تضل ولا تهدي، الفرنجة قتلوا إخوتي. ومن تسبب في كل هذه الحرب؟ الوزير. أفهم، طمع الحكام هو السبب. نحن نحلم بأمة غير كل الأمم، لا شرذمة بها ولا حروب بين المسلمين. قال إبراهيم: أنت تزعم أنك على حق، والزاهد يبحث عن الحق طوال عمره وهو على يقين أنه سيجد بضعة منه لا أكثر. أنا الشيخ جلال الدين معلمك. قال إبراهيم: أنت تقول إنك تعرف، والصوفي لا يعرف بل يبذل. التواضع بداية العظماء ونهايتهم. لو أردت أن تلتحم بالخالق فلا بد أن تواجهه بقلب سليم، والقلب السليم لا يحقد ولا يتكبر ولا يقسم البشر، يتذكر أنهم كلهم من صنعه، هو الواحد، فلنتحد معه. كيف للزاهد أن ينصب نفسه حاكما؟ أليس في هذا بعض الشرك؟ قسمت بين الناس وجعلت أهلها شيعا كفرعون موسى، والصوفي يرى في خلقه معجزة وحكمة ويخر وجلا أمام كل مخلوقاته، الصغير منها والحقير، لا يفرق بين البشر من أجل طائفة ولا لون ولا عقيدة، حتى المجرم والطاغي لا يحكم عليه. الصوفي يجتهد ليصل ولا يطمع ولا يتمنى سواه، هو كل مطمعه وغايته، لا يسأل سواه ولا يتخذ البشر دونه ملوكا. أنت تطمع في ملك وأرض، تظن أنك تعرف كيف تحميها، والصوفي لا يطمح سوى في السعي إليه وحوله. اتركني أرحل، فلا مكان عندي للكره. الكره كما الوباء يأكل الأحشاء ويضعف الجسد. وكأنك لا تكره من سلخ فخذك. أشفق عليه من غضبه، وأود أن أساعد أناسا تحتاج إلى المساعدة، ولكني لا أعرف ولا أملك. أتذكر دوما أننا لا نعرف ولا نملك، هكذا علمني شيخي أبو طاهر السني في الإسكندرية. ابتسم الشيخ جلال الدين ثم ربت على كتف إبراهيم وقال: تعجبني مجادلتك، تجادل لأنك في أعماقك تعرف أني على صواب. كل أهل الإسكندرية تحملك أنت ذنب الموت، مع أن الذنب مع الشاب الذي لا يملك الخبرة في القتال، يوسف بن أيوب وليس الحلواني. لا تجعل ضلالك يقضي عليك، أمهلك حتى الصباح لتغير رأيك، ولو لم تفعل أقتلك عند الظهر. صاح بأعلى صوته: قلت لك أهلا ومرحبا بالموت، أين هو؟ غدا ترجو وتستغفر، ولن تأكل من نبات الجنة إلا عندما تستعد لدخولها.